بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان التعليق على مجازفات مختار بدري. ألقاها فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. نقف بعد هذا مع هذه المجازفات التي كتبتها قبل أكثر من كم سنة؟ تقريبا 17 عاما، قبل أكثر من 17 عاما. يقرأها أخونا موسى وتأملوا فيها حتى تعرفوا خطر هذا الرجل وخطر من دخل في مدرسته، وأنه يدعو إلى ضرب الدعوة السلفية في السودان وخارج السودان. فتأملوا في هذه الأقوال حتى تكونوا على بينة وحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا نزار حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، أما بعد، فهذه بعض أقوال ومجازفات المدعو مختار إبراهيم بدر السوداني الذي انحرف بها عن جادة الحق والصواب، وكان سببا رئيسا لتضليل كثير من الشباب وصرفهم عن المنهج السلفي وعلمائه الأكابر. أسوقها بيانا لحاله ومن معه ليعرف ويحذر. والله نسأل أن يبصرنا بالحق ويهدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجازفات مختار بدري. واحد: نحن مشكلتنا في العقيدة أن عقيدتنا نظرية. هذا الكلام ذكرته في عدة مجالس، لا أعرف هل اشتهر أم لا. شريط العلم وتحصيله. اثنين: يعني نحن لما نأتي ندرس تجد الواحد أول ما أتى سلموه كشف الشبهات، فأخرج من الشرك الأكبر أو أعطوه مثلا يعني كتاب التوحيد، أو أعطوه فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، وإذا كان عنده غليل فهم وإذا كان عنده قليل فهم احتمال يواصل يقرأ الطحاوية. وهكذا، هذا بالمناسبة تدريس التوحيد بهذه الطريقة لا يغني من الحق شيئا. سمعتم لهذا؟ عقيدتنا السلفية التي تقوم على مثل هذه الرسالة، مسائل الجاهلية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة والعقيدة الطحاوية والواسطية، هذه عند هذا الضال المنحرف عقيدة نظرية. وهذا التعبير تعبير خبيث. العقيدة السلفية عقيدة نصية لا محل فيها للاجتهاد. قال الله قال رسوله فهم السلف، هذه عقيدة. وهذه العقيدة قبل أن يولد مختار بدري في الدنيا عقيدة تدرس وتعلم ويخرج من خلال مدارسها أجيال وأجيال يحمل راية الدعوة السلفية إلى يومنا. يأتي هذا بجهله ويراها عقيدة ماذا؟ نظرية. كيف تكون العقيدة السلفية نظرية؟ وهي حينما تتعلمها أيها الطالب الهدف منها أن تطبقها في حياتك وواقعك وتدعو إليها. ثم يأتي هذا المجرم يأتي إلى كتب العقيدة، انظر إلى الحقد الدفين على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وعلى أرباب العقيدة السلفية. كشف الشبهات، ما تاني، كتاب التوحيد، ها، العقيدة ماذا؟ الواسطية والعقيدة الطحاوية. ماذا قال بعد ذلك؟ تيسير عزيز الحميد. انتبه، هذه كتب عقيدة ولا ما هو عقيدة؟ جيد. ماذا قال بعد ذلك؟ قال بالمناسبة تدريس التوحيد بهذه الطريقة لا يغني عن الحق شيئا. ما الذي يغني عن الحق يا مختار؟ ما الذي يغني عن الحق إذا لم تغننا هذه الكتب التي هي نصوص قال الله قال رسوله لا تغني عن الحق. أين الحق إذا لم يكن ها هنا؟ وهذه الكتب تحمل النصوص الشرعية ومنهج السلف الصالح. يأتي هذا الضال المنحرف الجاهل الجهول ويقول ماذا؟ تدريس هذه الكتب بهذه الطريقة لا يغني عن حق شيء. نحن نريد من مختار هذا ومن صار على شاكلته أن يعطينا الطريقة السليمة لتدريس العقيدة. تدريس العقيدة الأشعرية ما هي العقيدة؟ عقيدة الصوفية هذه عقيدة السلف، وتربى العلماء قبل أن يولد مختار على هذه العقيدة، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، أئمة الإسلام تربوا على هذه العقيدة وكتبوا بها. يأتي هذا الرجل يصرف الشباب بمثل هذه الأقوال ويصرفهم عن كتب العقيدة السلفية زاعما بأنها لا تغني عن الحق ماذا؟ شيئا. هل رأيتم ضلالا أعظم من هذا الضلال؟ لا يوجد. أنا لم أرى والله، عشت في جهات فيها المخالفون الجماعات التبليغ والسروري والحدادي، وكنا في حرب شنيعة مع هؤلاء. أقوال كمثل هذه الأقوال لم أرها منهم أبدا، وسترون ما يحير عقولكم بعد قليل. اقرأ. لذلك الناس كلهم عقيدتهم معتمدة على هذا الكلام، لذلك الناس تتكلم ولا تعمل. الخلل الأساسي في الدعوة السلفية في السودان وفي العالم الإسلامي الآن، حتى ولو كان في هذه السعودية التي تدعي الدعوة إلى التوحيد، عندهم نفس المشكلة. اذهب الآن إلى السعودية تجد أفسق الفاسقين درس هذه الكتب. لماذا ما قيرت فيه؟ لأنها ما على طريقة السلف. شريط العلم وتحصيل. أي علم هذا؟ أي تحصيل؟ هذا تحصيل الضلال، لكن مرجع هكذا سماه. هذه من أين العلم؟ هل تأملت في خبث الطريقة في إسقاط الكتب السلفية العقدية؟ ها؟ قال أفسق الفساق. انظر إلى فهمه. هذه العقيدة السلفية نحن إذا تعلمناها، لو تربينا على التوحيد وعلمناه وإن شاء الله متنا عليه ولقينا الله بما فينا من ضعف بكل المعاصي، يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولو أبيت، لو كنت فاسقا أو فاجرا. هذه العقيدة مفيدة ولا ما هو مفيدة؟ نجاة من النار والعذاب بتوحيد الله رب العالمين. يأتي المجرم يقول هذه العقيدة لا تغني من حق شيئا، وتدريس العقيدة بهذه الصورة لا يفيد. ها؟ قال اذهب الى السعودية، يحقد على السعودية لانها ترفع راية التوحيد والسنة وفيها علماء السنة. نحن لا نتعصب لاحد، لكن هذا حق يقال، يعرفه حتى العوام والجهال، ان علماء السعودية يسيرون على المنهج السلفي، ومن ارضهم ضربت البدع والضلالات في العالم، خاصة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يارج إلى المدينة كما تارج الحية إلى جحرها. ها؟ يأتي يقول اذهب إلى هذه السعودية تجد أفسق الفاسقين درس هذه الكتب. جيد، أفسق فاسقين درسها با تغنيه؟ تغنيه والله. كونه يخرج من الشرك هذه ما نعمة، لكن لأن الرجل لا يعرف قيمة التوحيد يهمش أن الشخص إذا درس هذه الكتب وأخرجناه من الشرك إلى التوحيد هذا أمر إيش؟ ليس بشيء. والله لو كان موقرا للتوحيد ويعرف التوحيد معرفة يقينية علمية لما قال مثل هذه الأقوال. فهذا هو ضال ومختار السودان، جهل بالعقيدة، جهل بالتوحيد، وطعن في علماء الدعوة السلفية. نعم. لذلك حتى لظة التوحيد حصل لها نوع من أنواع الحصار في بعض الأزمنة المتأخرة. يعني التوحيد ما هو؟ فقط مجرد أنك تدرس شيئا نظريا، أن الله سبحانه وتعالى ربوبيته كيف وألوهيته كيف وأسمائه وصفاته كيف، وانتهى الموضوع. شريط العلم وتحصيله. انظر إلى هذا الجهل. هذا العلم عند مختار أن تعرف العقيدة السلفية وتعرف الأسماء والصفات، هذا حصار لمعنى التوحيد. وانظر إلى جهلي أنك تدرس الألوهية كيف والأسماء والصفات كيف. أصلا لا يجوز لك في باب الأسماء والصفات أن تقول كيف. ها؟ لكن لأنه جاهل لا يعرف عليه السلام. أين درس؟ في بريطانيا ولا في مسجد الانحراف الذي يسمى بالصافية؟ ما تربى على العلماء. كل من لم يتربى على العلماء أيها الشباب هذه آثاره وهذه أقواله. التوحيد حصل له حصار, فك الحصار أنت أيها الجاهل, كيف ستفكه؟ هذا توحيد الله العظيم. قال الله قال رسول. كوننا ندرس أو يدرس الطالب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات, هذا أعظم باب في العلم في الإسلام, لأنه العلم بالله أعظم علم وأعظم درجة. العلم بالله يأتي هذا الخبيث يدمر هذا الأساس وهذا الأصل في نفوس من أهل السودان. يقول لك السودان وما اكتفى بالسودان, انطلق حتى إلى السعودية التي تدرس العقيدة السلفية. فاحضر ثم يأتيك آت يقول لك مختار تاب. هذه المجازفات أكثر من 100 نقطة تقريبا, منها ما هو مسجل ومنها ما لم يسجله. لو أراد التائب أن يتوب منها يحتاج إلى مجلدين, صحيح؟ توبة صادقة لله عز وجل. هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما تاب من الأشعرية ألف كتابه سماه بماذا؟ الإبانة. قال كنت أقول بكذا وأنا الآن أقول بمذهب أحمد بن حنبل وأتوب وأرجع, وقال الله كذا وقال صلى الله عليه وسلم كذا والعقيدة كذا والأسماء كذا. ها؟ وهذا يأتي يقول مثل هذه الأقوال ويأتي في كلمتين أو ثلاثة يطبل له عن الحلب هذا النزيل الجهول على السودان. هذا يقول مختار بدري تاب ورجع. ها؟ والله قلت له يا علي الحلبي هذه التوبة لا نقبلها والرجع لا نقبل إلا يفصل إلا يفصل, هذا دين ما هو العلم. قال لي يرجع لا رجع عام بعدين يفصل, هذا دين؟ والله هذا علي الحلبي الموجود الآن وجاءوا لمساء سيأتي الله أن يصرفه عن هذه البلاد. هذا يقول لي يفصل فيما بعد, قلنا جيد يفصل إلى اليوم ما فصل, لأن هذه المجازفات نقاط علمية دقيقة كما ذكر. من أراد أن يرجع منها لو كان صادرا يحتاج إلى مجلدين, لأن الرجعة الصحيحة أولا أن تقول أنا قلت كذا وهذا خطأ وباطل وكانت شبهتي كذا وأنا أرد على هذه الشبهة والحق كذا ودليله كذا, هذه التوبة الصادقة. قال تعالى إلا الذين تابوا وبينوا أصلحوا, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أصلحوا. هل أصلح ما أصلح؟ إلى اليوم يبعث العلماء إلى السلف. ولذلك العقيدة لما تكلمنا العقيدة أولا والتوحيد أساس العلم لأجل أن لا نقع في مثل هذه المخازي ضلال وانحراف وبدع بل زندقة والعياذة بالله, طعن في الله أسماؤه كيف وصفاته كيف. في إنسان ذاق العلم يقول مثل هذا الكلام؟ محمد عبد الوهاب لما دعا إلى الله سبحانه وتعالى في زمنه, وهذا من الأشياء التي أعيبها على السعودية. اقرأ الكتاب الفلاني كتاب الشيخ أي يقال لك فيها كشف الشبهات التوحيد فقط, فقف في هذا الأمر. لو مشى لفتح المجيد انتهى الموضوع أبدا, هذه ما طريقة السلف. محمد بن عبد الوهاب أصلا كتب هذه الكتب للرد على شبهات الذين يعني يقولون إن هذا ليس بشرك. طيب أنت المرحلة هذه تعديتها ما دامت خلوك بها من الشارع, هذا دحو. أول ما جئت أي من الشارع أعطوك الكتاب هذا أي من الآنفة الذكر, هذا انتهيت منه. هناك أناس توقفوا عند هذا, لكن من مثلا الذي قرأ الإيمان وشعبه من الذي قرأ كتاب الإيمان في صحيح البخاري شريط العلم وتحصيله؟ انظر إلى هذا الجهل المركب. نحن عشنا في الديار السعودية وربما غيري من الأبناء والشباب والطلاب عاشوا هنالك. العقيدة السلفية متدرجة في العلم والتعليم لكل من درس في بلاد السعودية عند المشايخ السلفيين يبدأ بالوصول الثلاثة، ها؟ قالوا المسائل مسائل الجاهلية، الوصول الستة، فتح المجيد، كتاب التوحيد، ينطلق الواسطية، العقيدة الطحاوية، شرح اعتقادها للسنة والجماعة للالكائي الواسطي وهلوم مجرى. هذا موجود ولا هو موجود إلى يومنا هذا، والحمد لله مشهور في موقع راية السلف وفي المواقع السلفية، علماء يشرحون هذه الكتب. الإمام ابن مندى، الإمام أبي عبيد القاسم السلام، الإمام ابن أبي شيبة، هذه كل كتب درسوها ودرسها العلماء. إذا كذب على العلماء السلفيين وهمس جانب التوحيد مرة أخرى. بالله عليكم لو جاء شخص كما قال من الشارع واقع في الشرك والضلال وجيناها هنا وقلنا له اقرأ كذا وشرحنا له كذا، قال الله قال رسوله فوحد الله عز وجل، هذه مها نعمة؟ لو لم يعلم أي شيء آخر، قابل رب العالمين بالمعاصي والضلالات والانحرافات، هذه ما نعمة؟ هذا يعرف من ذاق علم الله، علم التوحيد، يفرح بالتوحيد، لكن لأنه مغيوم وقلبه حاقد على من؟ على الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. لأنه سيأتي معكم بأنه يقول أساس الخراب في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أساس الخراب. لو جئت بأي واحد من المسلمين الذين انحرفوا وأراد الله إضلالهم في بعض طرق الجماعات والأحزاب من المتصيف وغيرهم، ربما يثني على من؟ المملكة العربية السعودية، صحيح؟ ويثني على مشايخ الدعوة السلفية كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، صحيح؟ وهذا لسانه قذر متن على علماء الدعوة السلفية بالمملكة العربية السعودية. يفرح السلفي ويتمنى الآن الشباب هنا حسب ظني وحسن ظني فيكم نتمنى جميعا أن نرجع إلى المملكة، صحيح؟ ونعيش هنالك وندرس عند مشايخنا، تفرحون ولا ما تفرحون؟ والله هذه نعمة، والله أنا هذا بعد شيء أتمنى أن أرجع الآن إلى المدينة، والله العظيم. يأتي هذا ينفر، يعني لا تمشي السعودية ولا تمشي العلماء السعودية ولا تدرس كتب التوحيد لأنها لا تغني الحق شيء، معناه تبقى ماذا؟ تبقى جاهلة في بلاد السودان. ها؟ صلى الله عليه وسلم. لأنه أصلا نحن ما فهمنا الإيمان إلا التوحيد، والتوحيد ما هو؟ فقط الألوهية. الألوهية ما هي؟ دعاء غير الله، تخصص في تخصص، انتهى الموضوع. هذا كلام طبعا يعني كلام جاهل. يعني الإيمان التوحيد إذا أصدق في لغة العلماء يشمل العقيدة، والعقيدة إذا أصدقت تشمل ماذا؟ التوحيد. مثلا ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة ألف كتابه وسماه التوحيد، صحيح؟ الكلام عن أسماء الله وصفاته، صحيح؟ كذلك كتاب التوحيد لمن؟ للمغريزي، تجريد التوحيد للمغريزي. إذن هذا التوحيد لفظة شرعية جاء في نصوص شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فقد استكمل بهن حقائق الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان، ثم قال منها صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده، أن يقول لا إله إلا الله، أو أن يقول أن يوحد الله. أن يوحد هذا توحيد ولا ما هو توحيد؟ وجاء في أمر أهل الكبائر قال من مات على التوحيد، والتوحيد لفظة مشروعة وشرعية. لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، هذه لفظة شرعية. إذا حينما تسخر من هذا التوحيد معناها أنت ساخر بشرع الله، والساخر بشرع الله هذا طريق إلى الزندقة والكفر والضلال والعياذة بالله. إذا التوحيد بهذه الطريقة يغني عن الحق شيئا، هو الحق ويقود إلى الحق. لأنك إذا وصلت إلى الإيمان بالله والتوحيد وحدت الله، فإن توحيد الله يشمل الإيمان بالله وبوجوده وبأسمائه وصفاته وعبادته، أليس كذلك؟ هذا هو الدين ولا ما هو الدين؟ أساس الدين. فإذا هذه بعض أقوالي. في عندك ثاني مسؤول؟ شوف شيء خبيث. العوام كانوا يقولون قولة أنا أراها الآن منطقية، مثلا تجد الواحد، وبالمناسبة العوام يعرفون التوحيد أكثر من السلفيين. هذا الكلام طبعا مسجل يا شباب، ما هو يعني الله يكرمك يعني جبناها من عندنا ولا نحتناها من أذهاننا، هذا كلام مسجل بصوته. على ايش يا موسى؟ لكن هم ما عارفين التوحيد ما هو. تجد واحد من السلفيين عامل خطأ مع واحد من العوام، تجد واحد من السلفيين عامل خطأ مع واحد من العوام في مسألة دنيوية، يقول لك بالله عليك انظر هؤلاء عاملين فيها موحدين. الآن هل هناك شخص موحد يعمل هذا وكلامه صحيح؟ هل وحد الله حق توحيده؟ لما فعل هذه الفعلة. انظر إلى هذا الجهل. التوحيد هو الواجب على المسلم، لكنه ليس بعاصم المسلم على الذنوب، أليس كذلك؟ لا يعصمك إلا الله رب العالمين. ولو تنزلنا فرضا وجدلا مع هذا المدعو المختار الضال، وقلنا له يا مختار أنت الآن لو موحد الآن أنت ضللت، تكلمت في العلماء وتكلمت في التوحيد هنا في الإيمان، ما عصمك توحيدك الذي تدعو الناس إليه عن الضلال والخطأ، ولا ما هو كذا؟ انتبهوا يا شباب، إذن هذا لا يفهم حقيقة التوحيد. الله عز وجل في الحديث القدسي نعيده ينطلق من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا جئته بالتوحيد ليس كذلك؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك من المعاصي والذنوب. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي، توحيد. ولذلك أول واجب. فلذلك يا شباب أنا أذكركم ونفسي أولا بالتقوى وبالعلم والإخلاص فيه والتركيز على علم العقيدة السلفية والتوحيد السلفي، لأنه هو بعد الله العاصم من الضلال. وكل دعوة لا تهتم بهذا التوحيد العلمي لن تنجو إلا أن يشاء الله عز وجل إلى مركب السلفية، لأنها دعوة السلف، دعوة واضحة في معالمها في دعوتها في أساليبها. هذه بعض أقوال هذا الضال مختار بدري، لو أردنا أن نتكلم فيها أو نذكرها ستأخذ منا وقتا. وذكرتها بخصوص أو ذكرتها قاصدا عامدا لعلل كثيرة، منها أن تعلموا ضلال هذا الرجل وخطر فكره، وأنه كان مدرسة ربى مجموعة من الشباب عليها، وأنه ادعى التوبة ولا توبة له بحسب ما ذكر، لم يتوب ولم يرجع، وأنه الآن يتعاون مع من؟ مع الأحزاب والجماعات التي تدعي السنة والسلفية، وأنه يتعاون مع علي الحلبي الضال المبتدع. ولتعلموا أن خطره موجود. نعم الله سبحانه وتعالى قسم ظهره وشتت شمل جماعته، صاروا شذر مضر لأنهم متفرقين في دينهم، كل حزب ما لديهم فرحون، لتحمد الله أولا على نعمة السنة والعافية والعلم ولو كان قليلا. أنا لا أظن إن شاء الله فيكم من يتجرأ ليقول مثل هذه الأقوال، ليس كذلك؟ لأن الله عصمكم بفضله ومنته من مثل هذه الشنايا والقادرات. الحمد لله، عدو الله على هذه النعمة. فاحذروا من هذا الفكر المختار ومن أفكار المنحرفين ومن ضلال الضالين، وهذه الجماعات والأحزاب التي تدافع. هذا نزار المسكين غفر الله له ولوالديه وللحاضرين، بيّن ضلال المختار بدري وبيّنت حداديته، ولما دعوت إلى السلفية مع إخواني وطلابي وأبنائي نصدع بالحق ونبين أخطاء المخالفين، قالوا نحن مختارين، نبرأ والله من هذا المختار ونبرأ من هذه الأقوال، والله تخشعر منها جلود العباد، لكن الهوى يعمي ويصيب أصحابه، نسأل الله العافية والسلام. يكفي هذه كفاية، ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن أسأل عن بماذا أبتدي في قراءة الكتب الدينية، ثم ماذا أفعل إذا لم يكن لدينا عالم يعلمني، وجزاك الله خيرا. هذا سؤال جيد. طالب العلم السلفي ليس بضائع ولا بمهمل, بل هو بفضل الله محكوم بحفظ الله له إن صدق مع الله وصدقت نيته في طلب العلم وتحصيله, حتى لو لم يكن في أرضه عالم, لأن العلم الآن صار في متناول الجميع, أعني بالجميع من أراده بصدق وإخلاص, إما أن ترحل إلى العلماء وإما أن ترحل إلى موروثاتهم المسموعة أو المكتوبة أو المقروءة, هذا كله تنال منه علما نافعا. وأول ما يبدأ به طالب العلم المجتهد يبدأ بعلم التوحيد والعقيدة السلفية حتى لا يقع في مثل هذه الترهات التي قرأنا شيئا من الآن من أفكار مختار الطاهر وغيره. فيبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة ومسائل الجاهلية وكتاب التوحيد بشرح فتح المجيد, يقرأه على شرح العلماء, فإذا أشكل عليه شيء قيده بسؤال فسأل عنه, ولا حرج أن يكرر هذه المتون فيهضمها ويعيها وعيا جيدا ويرجع بالسؤال ليجاب ليرفع الجهل عن نفسه. بعد ذلك يدخل إلى المرحلة الثانية من كتب العقيدة والتوحيد, يدخل مثلا على العقيدة الواسطية أو لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسي أو السنة أو وصول السنة الإمام أحمد أو وصول السنة لابنه عبد الله, وبعد ذلك ينتقل إلى الدرجة الأخرى, يرجع إلى العقيدة الطحاوية بشرح العلماء والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاية والشريعة للآجوري, هكذا يكون بحول الله حاز علما طيبا في عقيدته السلفية ورسخ في العقيدة السلفية. وأنا أقول يا شباب, كثير من بلاد المسلمين قد لا تجد فيها طالب علم, لكنهم لما حققوا الصلة الصادقة بالعلماء السلفيين في الهاتف أو بمواقع العلماء السلفيين أو رجعوا بسؤال لمن يعيش هنالك صفت لهم منهجيتهم بفضل الله وارتفع الجهل عنهم وصاروا جادين في طلبهم وتحصيلهم. ولذلك لا يخدركم أهل الضلال والبدع, نحن لا نقول للناس انطلقوا واطلبوا العلم عن كل من حبوا, لا والله, نقول للناس إذا لم تجدوا عالما أو طالب علم يعلمكم دين الله ارحلوا إلى العلماء أو ارتبطوا بالعلماء من خلال مواقعهم أو كتاباتهم أو شروحاتهم. الحمد لله الآن من نعم الله على الأمة الإسلامية توافرت موروثات العلماء السلفيين مشروحة ومكتوبة, والله من نظر فيها واستمع بصدق وإخلاص يستفيد ويتعلم. وإياكم أن تلتفتوا إلى أقوال المخذلين, يقول لك لا تستطيع أن تتعلم عن طريق السماع إلى أشرطة العلماء, وهم يخالفون العلماء ولا يقولون بمنهج العلماء السلفيين. فارتبطوا بالعلم وبالدعوة السلفية من خلال هذه الكتب, هذا في باب العقيدة والتوحيد. ثم بعد ذلك لا حرج أن ينظر فيما يصح به تعبده لله, كيف يتوضأ, كيف يتطهر, لا حرج أن ينظر مثلا في كتاب مناهج القاصدين منهاج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى السعدي, وكذلك عدة الأحكام والأربعين النووية, ولا حرج أيضا أن ينظر في سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني تصح بذلك إن شاء الله تعالى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, وهكذا ينطلق شيئا فشيئا في دائرة العلم. وأنا أنصح الشباب بالاستماع لشريط صوتي عظيم مفيد للغاية لطلاب العلم السلفيين لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي, اسمه بعنوان كيف نربي أبنان, كيف نربي شبابا. هذا شريط علمي جيد بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى كيف يتدرج الطالب على منهج العلم والتأصيل والتدبر. ما هو حال خالد الدليل مع العلم أنه يفرق بين الجمعية وبين أنصار السنة ويدافع عن أفراد الجمعية مثل باجسير، وكذلك له اجتماعات مع خالد خليفة ومن معه من الشباب المثقفين من مجموعة مزمل وآداب الحزبية؟ حقيقة هذه البلاد السودانية للأسف فيها أمور غريبة وعجيبة. نحن إن شاء الله تعالى كسلفيين نريدها إن شاء الله تعالى بيضاء نقية صافية، والسلفية لا تقبل كما يقال في بعض الأوساط أنصاف الحلول مثلا، ولا تقبل الوجوه المتنوعة والمتلونة والمتعددة، إنما تقبل الحق الواحد. فهذه البلاد لأجل ضحالة علم أصحاب كثيرين ممن ينتسب إلى هذه الدعوة أو إلى السنة لا يقومون على قواعد منضبطة في التعامل وفي الدعوة وفي العلم، لذلك تجدهم ليسوا بمتميزين في حركاتهم وفي تجمعاتهم وفي دعوتهم، إن صحت إطلاق الدعوة السلفية على مثل هذه التصرفات. الدعوة السلفية دعوة تقوم على التميز، ولذلك أنا أقول للشباب انصرفوا عن هؤلاء جميعا وارتبطوا بالعلم السلفي والعلماء السلفيين وطلابهم الراسخين، لأن هؤلاء ليسوا بواضحين ولا يسعون إلى التمايز المطلوب شرعا في تحقيق الدعوة السلفية الدعوة الصافية النقية. هؤلاء يريدونها مائعة تجميعية باسم السلفية والسنة، تقبل من رفع اسم السنة ولو كان ليس على وضوح يمشي. العلماء يوجهون بالتميز والتمايز في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا يريدونها واضحة نقية. ولذلك أنا أعيد وأكرر وأنبه الشباب أن يرتبطوا بالعلماء السلفيين الواضحين وطلابهم الراسخين، لأن السلفية تربي أهلها بأن لا يدخل في السلفية المحضة والسنة المحضة كل أحد إلا إذا تيقنوا من سلامته وسيره. فيما مضى كان أتباع مختار بدري بحسب ما رباهم من علوم فاسدة كما ذكرنا قبل قليل أمثلة ونماذج على هذه العلميات الباطلة والنظريات الفاسدة، يأتي الواحد منهم يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحد منهم جاء وتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام بهذا اللفظ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من أهل النظر في الحديث والله بهذا اللفظ. فلما قيل له كيف تقول هذا قال والله رجعت انتبه في المجلس نفسه. اللهم استعان. وياتي مختار بدري في مجلس في الصافي ايضا مجلس يقول نحن ما عندنا شخصيه مقدسه نرد من هنا الى ابي بكر الصديق، هذا كلام مختار بدري والله العظيم. علماء الحديث عندهم قواعد في شأن العلم والرواية، يقولون الشخص المتدرب والمتقلب الذي له مزاجيات اليوم كذا وغدا كذا وغدا كذا هذا يحذر منه، ما تقبل روايته ويتعنى في شأنه حتى ينظر هل تجاوز القنطرة أم لم يتجاوز. يوم يدافع عن شخص غدا يطعن في شخص غدا يرجع إليه بكرة يدافع عنه، هذا متقلب متلون، هذا لا يقبل منه العلم ويحذر منه، لأننا إذا قلنا أقبلوا على فلان ضيعنا الشباب، وهذه أمانة سنسأل عنها عند الله يوم القيامة. والآن من غرائب الأمور من أصحاب الفكر المختاري الحدادية السودانية اليوم كانوا يبدعون الجمعيات ويرونها بدعة ضلالة. صحيح؟ لا لا لم تكن في عهد السلف. هذا مختار الآن يقول هذا الكلام وهذا دينه الذي أنشأه، بل يرى أخطر من هذا، يقول هذه الجمعيات بدعة، والجلوس للعلم الشرعي في الكراسي بدعة، والمعاهد بدعة، وصندوق التبرعات في المساجد بدعة. كل هذا بدعة. لماذا يا مختار قال هذا لم يكن موجود في عهد السلف وكلامك هذا كان عند السلف موجود؟ هذا الضرر دائما كانوا يبدعون هذه الجمعيات. ماذا حدث؟ جاءوا ورجعوا إلى هذه الجمعيات اليوم، صحيح؟ ويدافعون عن هذه الجمعيات، وكان الزمان بدعة وصارت الآن ماذا؟ سنة عندهم ويدافعون عنها. هذا تذبذب ولا ما هو تذبذب؟ وللأسف ما في أحد منهم يصبح رجلا جريئا يقول والله يا جماعة أنا كنت زمان أبدع هذه الجمعيات وكانت ضلالة، والآن رجعت عن قولي. يسكتون. واحد من أهل برسودان لما تكلمت في شأنه قلت هذا كان مع صافية يحلف أنا ما كنت مع صافية وما كنت مع مختار، ها؟ وهو كان في صميم فكرة صافية ويدافع. ما هو عيب، ما هو عيب الإنسان يخطئ يا جماعة، صحيح؟ ويضل لأنه ما معصوم، لكنه إذا تاب الله عليه فإن الله يتوب على من تاب. قل للناس أنا كنت كذا وتبت ورجعت الله. لماذا؟ لأنك إذا ما صرحت بهذا من نقدك سيكون عند الناس كذاب، صحيح؟ لما أنت تقول لا أنا ما كنت مع مختارية ونزار يتكلم في المختارية ويتكلم فيه يقول عنك أنت مختار، تقول أنا ما كنت مع المختارية، معناها نزار ماذا؟ ومن معه كذابون، صحيح؟ ونحن لا نكذب عليك، أقر بالحق، أقر بأنك كنت على باطل، ولما ترجع نحن لا نقبل رجوعك إلا بعد أن نرى صدقا ووضوحا في تحركاتك. الآن الشباب المختارية هؤلاء اليوم مع حسن عطا الله وبكرة ضد حسن عطا الله، ها؟ وبعد كم يوم يجتمعوا جميعا، ها؟ إذن هذه تضاربات وتميعات. نحن لا نقول إيش أخبر، نقول انفروا عنهم وأقبلوا على السلفية الواضحة وارجعوا لعلماء الدعوة السلفية حتى يتضح أمرهم وتظهر صورتهم الحقيقية، كما ذكر عن الشيخ ربيع كما أخبرني بعض الإخوة. الشيخ ربيع يقول نحن نقول للسلفية نتمنى الناس يكونوا سلفيين، لكن ما كل أحد يقول سلفي سلفي نقبله لحد ما ننظر في شأنه ونمتحنه ونختبره، لأنه إذا صبرنا عليه ولم نصبر عليه عفوا وسكتنا عنه وقبلنا الدعاء للسلفية يأتي ويجمع الشباب ويمشي بعيد إلى البدع والضلال. ها؟ لا، هؤلاء الشباب نعتبرهم إن شاء الله أمانة في أعناقنا، والله ليس بيننا وبين مخالف تكلمنا في عداوة شخصية ولا ذاتية، حق قال الله قال رسوله ومنهج السلف، لكن هؤلاء كذب فجرا، كذب فجرا، لا يتقون الله عز وجل، والله ليسوا بضارين شيئا أبدا، لأننا إن شاء الله لا نخاف إلا من الله رب العالمين، ونسير على الحق إن شاء الله، ولن نسكت إلى آخر رمق في حياتنا، لأنها قربة وعبادة وجهاد في سبيل الله. فلذلك هؤلاء متغذبة متلونة، مع المختارين يؤكلونهم وجالسونهم، ولما نرد على المختارية لا نجد أحد يقف مع السلفين، صحيح؟ رددنا على الجمعية، رددنا على المختارية، لا تجد واحد منهم يقول والله يا أخي الجماعة هذول دافعوا على الحق وردوا الباطل نقف معهم. ساكتين. السلفي يعرف بمناصرته لمن؟ للسلفين، صحيح؟ جاء الرازح تكلمنا فيه قالوا والله نحن نحسد الرازح، مش كده؟ تكلمنا في الإمام قالوا والله الإمام ده رجل كبير كيف تتكلموا فيه؟ سقط الإمام، صحيح؟ الرازح الآن يسألوه عن البرع المنحرف، ها؟ قال هذا يدافع عن علماء اليمن ولم يبين موقفه، لكنه يبدو أنه مدافع محمد الإمام الذي بدعه الشرع بيد الجابري، مش كده؟ والشيخ هاني يحذر من والشيخ هاني بريك يحذر من من؟ من الرازح، من الرازح، جيد؟ ما في أحد قال والله نزار هاشم المسكين جزاه الله خيرا، قال لنا ماذا؟ الحق وأنا أبشركم والله أنا لا أدعي عصمة لنفسي أبدا، لكن والله لا أتكلم في إنسان إن شاء الله بحق وهو معصوم قد أخطئ وأقبل النصيحة من كل أحد إذا كانت بالبرهان والأدلة، لكن بفضل الله ما تكلمت في أحد، بفضل الله وحده لا شيء، منذ أن دخلت هذه البلاد السودانية إلا وأظهر الله حقيقته، لأني بفضل الله أتبع الأدلة والبراهين. رجل يأتي الشباب أخواني وأبناء السلفين يعملوا معه لقاء مسجلا صوتيا، صحيح؟ على العلم والعلماء ويسألوه عن الجرح والتعديل، يقول لا تقرأ كتب الجرح والتعديل، هذا محمد الإمام، مش كده؟ وأسمع هذا الكلام وأسكت أنا يا أخوان؟ ولأحذر ابنائي. حذرت للإمام يا الرازقي استقبله الشباب. كررنا هذا الكلام كثيرا لكن نقول ربما لا يكون هذا الكلام قد حضره من قبل بعض الشباب الجدد الآن. لما جاء الرازحي أكرموه الشباب ونزل على ضيافتهم لما بلغتنا منه الأقوال المنحرفة وأنا قلت وأقولها الآن قلت لما جاء الرازحي أنا في نفس الشيء. تعرف من أين في نفس الشيء؟ لأني قلت إذا كان هذا الإمام الشيخ الرازحي معناه الرازحي هذا الله يستر منه والله العظيم. دحين قلت أتأنى فلما صدر منه الأخطاء حذرني قلت للشباب أخطأ عن بسوان تعالوا لأن هؤلاء سيفتحوا باب ضلال. وصدق بفضل الله ظني في الرازحي وصدق ظني في الإمام أليس كذلك؟ بفضل الله ومنتي ما في أحد قال والله نزار ده جزاه الله خير. أنا إيش عندي مع الرازحي ولا مع اليمنية؟ أنا أريد سلفية نقية صافية أريد والله أنقذ الشباب المساكين من براثن الحزبية والضلالات والبدع. هذا هي الغاية التي نرجو من الله أن يتقبلها منا. لا تربطنا عاصرة اجتماعية ولا مادية ولا شخصية لكن هذا محض الدعوة للحق إن شاء الله. لو كانوا رجالا يقولوا والله نزار هاشم جزاه الله خير على الحق ها تعال نقيف مع نزار. مش انا والله ما محتاج لاحد والله لو ابغى على السلفيه وحدي وحدي واموت عليها هذا كافي لان هذا دين ما هو لعب ولو بقينا وحدنا في الدنيا. فلذلك هؤلاء كذب فجرا ياتي محمد الصديق ينقل على الشيخ ربيع انه قال لنزار ها نزار انت ماشي في الطريقه الحداديه وذاك يقول الشيخ ربيع كذا. بعدين يجي محمد يقول لا انا ما قلت الكذاب على الرازحي يكذب على فلان جماعه اجتمعوا على الكذب والكذبه ها يقدمون دعوه سلفيه واضح. فلذلك يا شباب احذروا والله ليس بيني وبين هؤلاء غضاضه ذاتيه او نفسيه او عنصريه انما هذا دين الله الذي يجب علينا ان نصفيه من البدع والضلالات. ولما احذر من هؤلاء انا اعرف بهم أعرف هؤلاء من أكثر من 20 سنة خبرتهم ودرستهم ومارست معهم المناصحات مع بعضهم. فما أتكلم إن شاء الله إلا بعلم وبحق في هذه المسائل وفي هؤلاء الأشخاص. ولذلك أسأل الله أن يعصمنا إياكم من الفتن وأن يثبتنا وإياكم على السنة ولا تقتروا بأقوال هؤلاء المزخرفة وكذباتهم لأن الدعوة السلفية باقية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأصحابه ونقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته ومرضاته وأن يشكر لكم سعيكم وأن يعظم أجر الجميع وأن يجزي مرة أخرى أدعو مرة أخرى لمن ساهم في هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله أن يجعله مباركا وساهم في إقامته وجمع الناس له ونجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. Gracias.